بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: باب الإجماع. صحيح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: باب الإجماع. قال الشافعي: فقال لي قائل: قد فهمت مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل، بأن الله افترض طاعة رسوله وقامت الحدة بما قلت، بأن لا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة أن يقول بخلاف واحد منهما، وعلمت أن هذا فرض الله، فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتزعم ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدا إلا عن سنة ثابتة وإن لم يحكوها؟ قال: فقلت له: أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما قالوا إن شاء الله، يعني الذي ذكروا أنه يحكونه وإن لم يحكوه لفظا ونصا مثل ما ذكروا في القراط. قال ابن حزم: القراط ليس فيه المضاربة، ليس فيها نص، ونجزم أنها كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها، فهذا من هذا النوع. قال: أما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله، واحتمل غيره، احتمال غيره وهو فهمهم لعموم آية مثلا تشمل هذا النوع، أو فهمهم لقياس اتفقوا على صحته، فهذا النوع يمكن أن يكون إجماعا فلا نزاع معتبر بين أهل العلم على سبيل المثال في إدخال المطعوم المكيل في الربويات، المكيل أو الموزون في الربويات إلحاقا بالستة الأصناف، والقول بأنه لا يدخل إلا الأصناف المنصوص عليها فقط هو قول الظاهرية دون عامة أهل العلم، ولو يعني لو قيل في ذلك إجماع المتقدمين لصح. نقول: هذا قياس متفق على صحته، إذن هناك احتمالات فيما حكوه إجماعا، فيما نقلوه، فيما اتفقوا عليه بالفعل مما ليس فيه نص منقول. لا شك أن الإجماع لا يمكن أن تكون الأمة تشرع من قبل نفسها، فإن هذا ليس لها باتفاق المسلمين، لا حق للتشريع لغير الله سبحانه وتعالى عند أحد من المسلمين. أعني أن اليهود والنصارى عندهم أنه يمكن أن يجتمع الأحبار والرهبان فيقرروا إذا اجتمعوا حكما يلزمون الناس بحل أو بحرمة، ذمهم الله على ذلك فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وربما ظن البعض أن علماء المسلمين لهم ذلك، أن يجتمعوا ليقرروا قرارا، ليأمروا بأمر، ليجعلوا أمرا حراما أو أمرا حلالا، دون أن يرجعوا إلى نص كتاب أو سنة، دون أن يرجعوا إلى الوحي. هذا فهم باطل لا نزاع في بطلانه. ولذلك الإجماع لا يحلل ولا يحرم، وإنما يدل على وجود دليل، هذا الذي لا شك فيه، لا يمكن أن يكون منقولا كحكاية عامة دون لفظ إذا استفاض الأمر، ويمكن أن يكون اتفاقا على فهم نص معين أو قياس صحيح، يمكن أن يكون مجمعا على صحته، والله أعلم وأعلم. فلذلك يقول: وأما ما لم يحكوه، ما لم يحكوه عن رسول الله، فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل غيره، ولا يجوز أن نعده له حكاية، لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعا، ولا يجوز أن يحكي شيئا يتوهم يمكن فيه غير ما قال. نعم، لا يجوز أن نقول هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يأتي اللفظ، لكن كما ذكرنا نحن نلزم بأنه إجمالا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن نحكي لفظا معينا. يقول: فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزب عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم، ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله ولا على خطأ إن شاء الله. فيلزم باتباع الإجماع، أولا هو يقول أنه لا يمكن أن تغيب السنة بالكلية، ولكن كما ذكرنا من قبل هذا كلام صحيح، لا يمكن أن تعزب السنة عن الأمة تماما، ولكن طرق نقل السنة ليس لازما فيها الالتزام فقط بالإسناد، أعني أنه يمكن أن تنقل الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا في أمر المضاربة، فإن هذا الأمر يكفي فيه النقل العام من أنه كان في زمنه عليه الصلاة والسلام دون أن ينقلوا حديثا مصرحا لذلك، والله أعلم. وبالتالي فالأمة إنما نقلت ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره، دون أن يكون في ذلك إسناد بعينه يدل على حديث بعينه في أمر المضاربة، وكذا في يعني أمور أخرى كثيرة. والحقيقة أن هناك حاجة إلى الإجماع عظيمة مع ورود النصوص، أعني في فهم هذه النصوص، فإن مجرد اللغة يحتمل معها مع ألفاظها عدة من المعاني يرفع كثيرا منها الإجماع، أعني يرفع احتماله، يلغيه، يزيل احتماله. فلو قلت مثلا قول الله وأقيموا الصلاة أنه واجب في الصلوات الخمس، وأن الأمر يحتمل لغة الاستحباب، وكذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أليس محتملا للاستحباب؟ نعم، مع ورود النصوص الإجماع منعقد على وجوب هذه الصلوات الخمس. ولذا لو قال إنسان أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مستحبة فقط ليست واجبة إجمالا، فهذا بما نحده بالإجماع كما ذكرنا في أمر الصلوات الخمس وفي صوم رمضان. بل من أصر على أن هذا الأمر يحتمل الاستحباب ويمكن أن لا تكون الصلاة الخمس واجبة ولا صوم رمضان واجبة كان كافرا. لذلك نقول لا تكفي دلالة اللغة، دلالة الإجماع ضرورية في رفع التوهم والاحتمال الذي قد يعتري ظواهر النصوص، والله أعلى وأعلم. ثم في الأمور التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة منقولا، ليس فيها نص منقول سماعا منقول بالإسناد، فيمكن أن يكونوا قد اكتفوا بهذا النقل الإجمالي، بهذا النقل الذي يعني هو يشبه نقل الكفة عن الكفة، ولكنه ليس بإسناد بعينه. فلذلك صح أن يقال أن السنة لا تغيب عن كل العلماء وإن غابت عن بعضهم، وإذا اجتمعوا فلا شك في ولود سنة، إن غابت عنا ولم تصل إلينا فقد وصلت إلى بعضهم، ولذلك لا نفارق جماعتهم. قال: فإن قال فهل من شيء يدل على ذلك وتشده به، يعني يدل على الاحتجاج بالإجماع؟ قيل: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله قال: نضر الله عبدا. هو الحديث أراد تكملة الحديث، يعني سبق ذكر هذا الحديث: نضر الله عبدا سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، أو رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، والله أعلى وأعلم. فهذا الحديث أظنه قد ذكره من أجل مسألة أن حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني يكون الكلام على أن هناك من تبلغه السنة وهناك من يفقه هذه السنة أكثر ممن رواها مباشرة. أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبي أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال: إن رسول الله قام فينا كما قامي فيكم. شايفين نسخ قام الله هي قام لله، تكون هي ليست كذلك. إن رسول الله قام فينا كما قام فيكم، فقال: أكرموا أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد، ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا الحديث بهذا الإسناد مرسل، لكنه حديث صحيح معروف عن عمر رضي الله تعالى عنه، وروي مرفوعا أيضا في بعض أجزائه. والمعنى ورد في أحاديث الصحاح من حديث ابن مسعود وعمران بن حسين وعائشة وجعد ابن هبيرة. الشاهد منه: ألا فمن سره بحبحة الجنة، يعني الحلول فيها والتمكن منها. يقال بحبح الرجل وتبحبح إذا تمكن في المقام والحلول وتوسط المنزل، وفي بعض النسخ بحبوحة، هو مخالف الأصل وإن وافق بعض روايات الحديث، بحبوحة المكان وسط الدار أو المكان. معنى الكلمتين من أصل واحد ومادة واحدة. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أكرموا أصحابي، الوصية بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكرموا وأن يعرف لهم قدرهم، ثم الذين لونه ثم الذين لهم، القرون الثلاثة الخيرية التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، لا بد أن نعرف لهم قدرهم. ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف، ومن هنا كره الحلف من غير استحلاف، وإذا كان كاذبا كان محرما، وإذا كان مستهينا بالحلف كذلك كان ذريعة إلى الحرام فيمنع منه. وأما أن يحلف من غير استحلاف لتأكيد حكم شرعي فقد سبق في ذكر الأحاديث جوازه، فوائد الحديث جوازه. قال: ويشهد ولا يستشهد، وهذا مذموم لجرأته على الشهادة، أو يشهد شهادة زور دون أن يطلب منه، ويكون عند فهذا محرم بلا شك، وقد كانوا يدفعون الشهادة عن أنفسهم، يكون عند القوم شهادة لا يطلبون فلانا كشاهد، لخفة ديانته فيتجرأ ويشهد، عود نفسه على الشهادة، والشهادة أمر عظيم. قال: ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وهذا هو الشاهد، لأن لزوم الجماعة معناه لزوم الإجماع، أحد المعاني. قال: فإن الشيطان مع الفذ عن الفرد، وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم، هذه الصحيحة ثابتة. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، يعني يكره السيئات ويحب الحسنات، يفرح أن الله وفقه للحسنات، ليس فرح الأشر والبطر والإعجاب بالنفس، ولكن فرح التوفيق بفضل الله ورحمته. وساءته سيئته يعني يكرهها ويضيق منها ويتألم من الذنب، دليل على ورود الإيمان في قلبه. يقول الشيخ أحمد شاكر في أن الشيطان ثالثهم، يقول: ونسأل الله العصمة مما ابتلي به المسلمون من اختلاط الرجال بالنساء في عصرنا هذا، ده كان زمان، فما الظن بما يقع في زماننا نحن. يقول: وخلوتهم بهن ومراقصتهن ومخادنتهن حتى أنكرنا بلاد الإسلام وعشنا فيها أغرابا كأننا لسنا من أهلها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لنا أجمعين. قال الشافعي: قال: فما معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعتهم؟ قلت: لا معنى له إلا واحد. قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدا؟ قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن أن نقول الناس كلهم مجتمع فكان واحد الأمة في المشارق والمغارب، أمر مستحيل. يقول: ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، في التحليل والتحريم. إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. يقصد الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث فليلزم الجماعة يدل على اجتماع علماء الأمة على التحليل أمر أو تحريم أمر، وإن كان الحديث يحتمل معنى آخر وهو لزوم طاعة الخليفة والإمام الذي اجتمعت الأمة على تأميره، فإن هذا من معاني لزوم الجماعة. وإن كان المعنى الأول أولى بالدخول في هذا اللفظ الذي يشمل جملة من المعاني. يقول: ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. لذلك ذكرنا أن من ضمن مصادر الاجتماع القياس، أن يكونوا قد اجتمعوا على قياس كما ذكرنا مثالا في ذلك. وقد استدل أهل العلم على طريقة الشافعي رحمه الله بلزوم الإجماع بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإن نازع البعض في الاستدلال به، إلا أنه في الحقيقة استدلال صحيح، لأن من خالف جماعة المؤمنين فقد خالف سبيل المؤمنين واتبع غير سبيل المؤمنين، وقد توعده الله بأنواع العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مستفيض: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فإذا كان هناك طائفة من الأمة ولا بد على الحق، فيستحيل أن تكون الأمة كلها على قول والحق في خلافه، لأن الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق ضمن الأمة ضمن القائلين بهذا القول، فالأمة كلها إذا كانت على أمر من تحليل أو تحريم فلا شك أن الطائفة ضمنها فيكون ذلك على دلالة على أنها أن هذا من الحق. لا يمكن أن تكون الأمة كلها هجرت الحق لأن ذلك يقتضي أنه ولد زمن لم توجد فيه طائفة من الأمة على الحق ظاهرة، لأنه لو كانت الأمة كلها تجمع على ضلال تجمع على باطل تجمع على خطأ لكان الحديث على ليس له معنى، أو لكان الحديث قد حصل فيه الخلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين. فكيف يمكن أن تكون الأمة كلها مجتمعة على خطأ وتكون طائفة يعني لا تكون هناك طائفة تبين ذلك؟ يستحيل ذلك. لذلك نقول أن الدليل صحيح صحيح في الاستدلال أن يستدل به أن يقال أن الأمة إذا اجتمعت على أمر فالطائفة المنصورة ضمنها فهي على الحق، فهذا الأمر هو الحق لا شك في ذلك. وأما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فهو حديث ضعيف الإسناد وإن صح معناه بما ذكرنا من الأدلة، وغير ذلك من فضائل الأمة الإسلامية مثل قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا كانت الأمة كلها تأمر بأمر فهو من المعروف، وإذا كانت كلها تنهى عن أمر فهو منكر، لأن الأمة كلها يستحيل أن يفقد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا فقد من طائفة ولد من طائفة أخرى. وكذلك قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا كانوا مجتمعين على أمر كان هذا من المعروف، إذا كانوا مجتمعين على النهي عن أمر فهو من المنكر، لأن الأمة كلها لابد وأن تكون بهذه الصفة. وإذا كانوا كذلك مجتمعين فالطائفة المؤمنة ضمنهم كما ذكرنا، والله أعلم وأعلم. لذلك الإجماع حجة قاطعة لا خلاف فيها بين أهل العلم، لم يزل أهل العلم يحتجون بذلك، وجملة الأدلة تدل على قطعية حجية الإجماع. لكن الإجماع نفسه منه إجماع ظني ومنه إجماع قطعي، وهذا القطعي منه المعلوم من الدين بالضرورة ومنه غير المعلوم من الدين بالضرورة. فالإجماع حجيته ثابتة ولكن درجة ثبوته هي التي فيها الخلاف. فالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان ووجوب الحج إلى بيت الله الحرام ووجوب الزكاة في الجملة وحرمة الزنا وشرب الخمر وحرمة الربا في الجملة، فهذا من خالف فيه كفر. من خالف هذا النوع من الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة كفر، بخلاف ما يكون من خلاف في بعض مسائل الربا مثلا أو في بعض مسائل الصلاة. نحن نتكلم على المعلوم من الدين بالضرورة، من قال الربا حلال من قال الزنا حلال كفر، هذا مخالف الإجماع، درجة من مخالفة الإجماع تكون كفرا، ودرجة أدنى منها من خالف الإجماع المقطوع به عند الخاصة يعلمه أهل العلم ويجزمون به ولا يتردد أحد منهم فيه قط أنه إجماع صحيح، وإن كان العامة لو سئلوا لم يعرفوه، فهذا من خالف فيه كان ضالا مبتدعا وإن لم يكفر حتى تقام عليه الحجة، كما اتفقوا على سبيل المثال على النهي عن الجمع بين المرأة وعامتها والمرأة وخالتها، فإن هذا إجماع مقطوع به وهو مبني على سنة كما ذكرنا، ومخالفه مبتدع ضال، وقد يكفر إذا أقيمت عليه الحجة، لكن ابتداء لا يكفر حتى يبين له الأمر. وهناك إجماعات ظنية ينقلها آحاد من العلماء ولا يعرف لهم مخالف في هذا النقل، وربما ادعى بعض المتأخرين مخالفتهم أو ادعى بعض الآخرين عدم صحة الإجماع، فهنا لا يلتفت إلى قول المتأخر المحدث، ولكن هذا الإجماع ظني لأنه منقول نقل آحاد من العلماء المشهورين لتتبع أقوال علماء الأمصار، فإذا كان هناك عدد قوي عندنا إجماع، وإذا نقله واحد كان بمنزلة خبر الواحد يعمل به من وصل إليه، ولكن إذا كان مختلفا فيه مثل الحديث المختلف في تصحيحه فهناك من ينقل الخلاف، لكن الحقيقة أنه لابد وأن يأتي الناقل للخلاف بعد نقل إجماع أحد من العلماء المعتبرين العالمين بمذاهب علماء الأمصار، لابد أن يأتي بالنقل عن المتقدمين حتى يقدح في الإجماع المنقول. فالإجماع إذا كان منقولا من أحد الأئمة الكبار المعروفين بتتبع مذاهب العلماء كان مقبولا وكان معتبرا، ما لم يأتي المخالف بدليل يخالف بدليل عن نقل يخالف ذلك. ولنضرب مثالا على ذلك على سبيل المثال بإجماعات للمتقدمين نقلها غير واحد خالف فيها بعض المعاصرين، ونحن نجزم بصحة الإجماع فيها وإن كان بالنسبة لنا إجماعا ظنيا، لا يضلل من خالف، وإن حكم بأن قوله باطل لخلاف الإجماع، لكن لأجل أن الأمر يحتمل عدم وصول الحجة إليه لم يضلل في ذلك. وإن النقل للإجماع كان عن آحاد من العلماء كما لو قلنا في نجاسة الدم وفي جواز لبس الذهب المحلق مثلا، فهذا إجماع ظني يلزم من علمه أن يقول به كما يلزم من علم صحة الحديث أن يقول به، وإن كان الذي صحح الحديث يعلم أن من أهل العلم من ضعفه، فأنا أعلم مثلا أن هناك من أهل العلم من قال ليست المسألة إجماعية، لذلك قلنا أخطأ ولكن لا نضلل ولا نبدع، نبدع ونضلل فيما اتفقوا عليه لا يختلفون فيه، وإن كان أهل العلم هم الذين يعلمون ذلك. أضرب مثالا بمثل بالنوع الثاني المجمع عليه غير المعلوم من الدين بالضرورة وليس بالخلاف المعتبر، أن يعني جعل نسبة ثابتة ما دراهم ثابتة في المضاربة والشركة لأحد الشريكين أو للمضارب أو لصاحب رأس المال حرام ويبطل المضاربة، هذا الإجماع نقله غير واحد من العلماء، وهذا الإجماع يعني إن المضارب يقول آخذ قدرا ثابتا ويضمن رأس المال مثلا في المضاربة، يقول له أنا هضمن لك رأس المال وأعطيك نسبة ثابتة، هذا إجماع لا نشك في صحته، والمخالف في ذلك مبتدع فعلا. وكذلك في معظم مسائل الاعتقاد التي يخالف فيها أهل البدع مثل أن الإيمان قول وعمل، فالذي يخالف في ذلك مخالف للإجماع، والخلاف مع الحنفية أقرب إلى الخلاف اللفظي، ولذلك احتمل أمر مخالفة الفقهاء المرجئة بخلاف المرجئة مثلا أنفسهم أو نفي القدر أو نفي الصفات، فنحن لا نشك أن هذه إجماعات يضلل فيها المخالف. وبالنسبة لأحد المخالفين إن كانوا من أهل العلم المعروفين الذين زلت أقدامهم في بدعة لم يعلموا بها عذرناهم كما عذرنا في مسائل التكفير وغيرها إذا لم تقم الحجة. وأما من كان معروفا بالجهالة ومعروفا بمخالفة أهل العلم وليس له الكلام في ذلك فهو ضال مبتدع مقصر بخلاف من عرف بالبحث والتحري والديانة، فإنه إذا خالف في مسألة نقول أنها إجماع أحسن الظن به وقلنا غفر الله له ما وقع فيه من ذلك، كما قلنا في حق النووي رحمه الله مثلا في مسائل مخالفة السلف في إثبات الصفات التي كثيرا ما يقع في التأويل، فمثل هذا النوع إجماع نجزم بصحته ويضلل من خالفه، ولكن قد يستثنى من ذلك بعض العلماء الذين زلوا في مسألة أو مسائل مع سيرتهم الحسنة ومع علمهم وبحثهم وتحريهم عن الحق، نحسن الظن بهم ونترحم عليهم ونترك القول البدعة الذي قالوه، فيكون القول بدعة لا نشك في ذلك، وربما أو في الأغلب يبدع من سواهم ممن قال به، وأما هم فنقول غالبا لا تكون الحجة قد قامت عليهم، فنعذرهم في التبديع كما عذرنا غيرهم في التكفير. ويعني لكن المسائل التي يشتهر فيها الإجماع من نقل آحاد ويكون إجماعهم ظنيا لم يعني لا يكن ذلك حجة قاطعة وإنما كان حجة ظنية، لذلك يقول شيخ الإسلام الإجماع قطعيه قطعي، الدلالة يعني، وظنه ظني، وظنه ظني. المنقول آحادا من بعض العلماء من آحاد العلماء المشهورين هذا إجماع ظني يكون حجة على من بلغه، وأما غيره ممن شك في صحته أو وقع في خلافه ظنا أن المسألة فيها خلاف فهو مخطئ بلا شك وقوله باطل، ولكن إذا كان مشهورا بالعلم فإنه لا يضلل في نفسه، والله أعلم وأعلم. أما الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة فهو مخالفه كافر ولا يضر الله، ولا يغرنك ما ذكره الشوكاني من خلاف على حجة الإجماع وخلاف على ثبوته في كتابه إرشاد الفحول، ويعني هذه من زلات الشوكاني غفر الله له ورحمه. فالإجماع لا نزاع في حجيته، وهو والقياس الصحيح من الأصول التي لا يعرف نزاع معتبر فيها عند أهل العلم. في الجملة الخلاف في آحاد المسائل، نعم بعضهم يقول هذه إجماعية، بعضهم يقول هذه خلافية، بعضهم يقول الخلاف المنقول فيها ليس بصحيح، بعضهم يقول بل الخلاف ثابت، هذا اجتهاد. أما تأصيل نفي الإجماع كحجة ونفي وقوعه واحتجاج بعضهم بأن الإمام أحمد قد قال وما يدريك لعل الناس اختلفوا، إنما هذا في الأمور الظنية التي لم يتجرأ السلف لورائهم أن يقولوا أجمعوا، وإنما قالوا لا نعلم فيها مخالفا، وهذا في مسائل الفروع غير المشهورة التي تحتمل الخلاف ذم الإمام أحمد رحمه الله من يدعي فيها الإجماع من غير تتبع ظاهر من تتبع لأقوال الأئمة، خصوصا أن المسائل تكون غير مشهورة فلا ينسب لكثير من العلماء فيها قول، فهنا أنكر الإمام أحمد ذلك. أما أن الإمام أحمد ينكر وقوع الإجماع وإمكانية الإجماع فهذا كلام باطل لا يقوله أحمد ولا غيره، والإجماع الذي يمكن ضبطه إجماع المتقدمين من القرون الثلاثة الأولى والله أعلم. وأما شيخ الإسلام فيذكر أنه إجماع الصحابة، ولكن الصحيح أنه إجماع المتقدمين من القرون الثلاثة، فمن بعدهم إن نقله الأهل العلم الثقات والله أعلم وأعلم. الأصول الأربعة المتفق عليها بين أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والشافعي رحمه الله ذكر الإجماع ثم يذكر القياس إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله.